بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: نعم وبئس وما جرى مجراهما. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارنين لو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعم قوما معشر وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل بنحو نعم ما يقول الفاضل ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا وان يقدم مشهر به كما كالعلم نعم المقتنى والمختفى ولك بئس ساء وادع الفاعل من ذي ثلاثه كنعم مسجلا ومثل نعم حبذا الفاعل ذا ويتولد المنفق لا حبذا وولد المخصوص ايا كان لا تعدل بذا فهو يطال مثلا وما سوى الاربع بحب او فجر بالباء ودون الانضمام والحاكذا نعمة فعل جامد لإنشاء المدح بئس فعل جامد لإنشاء الذم وجاء به ما بعد أفعل في التعجب فالتعجب أيضا فعل جامد وسوف يأتي بعدهما أفعل في التفضيل وكذلك هو وصف جامد لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إلا إذا كان معرف بأن فالأبواب الثلاثة متقاربة وأعدادها متقاربة أحدها 11 بيتا والآخر لعله 12 مجموعها متقاربة جدا. قال فعلان غير متصرفين أول كلمة قال فيها فعلان رد مذهب الكوفيين القائل بأنهم اسمان أول كلمة قال فعلان غير متصرفين قالوا يا شباب الاسم إذا أشبه الحرف بني والاسم والفعل الفعل إذا أشبه الحرف جمد كان على العرب أن يضعوا حرفا بالتعجب لم يضعوه التعجب وضعوا نعمة وبئس فحقها جمود نعمة وبئس رافعان اسمين نعمة ترفع اسما وبئس ترفع اسما صار مجموع اسمين فاعلهما ليس ليس ليس كل اسم يصلح فاعلا لهما احد ثلاثة اما ان يكون معرف بيد ليس الشراب نعم العبد او مضاف الى ما في يده ليس مثل المتكبرين نعم اخو العشيره عثمان بن عفان او ان يكون ضميرا مستترا مميزا بنكره تطابق المخصوص نعم رجلا ابو بكر نعم هو ضمير مستتر مميز نكره سابقا وفي هذا المكان عاد الضمير على متاخر والضمير الصوره لا يعود على متاخر الا في ابواب سته بالنحو جمعها من قال وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحقق عده في مضمر الشان ورب والبدل نعم وبئس وتنازل العمل نعم رجلين أبو بكر وعمر نعم هما نعم رجالا أصحاب محمد نعم نساء نساء الأنصار مقارنين أو مضافين لما قرنها أو مضافين إلى مضاف إلى ما قرنها كقول أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حسام مفرد من حمائلي بمعنى ابن أخت القوم الفاعل ابن مضاف إلى ما ليست فيه لكن المضاف إليه مضاف إلى مفعول الكوفيون قالوا هما اسمان بذيل بعض العرب يقول وقد بشر بأنثى ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وذلها سرقه وقال آخر وقد ذهب إلى محبوبتي على حمار بطيء قال نعم السير على بئس العير قال البصريون الحقيقة الباء لا تسقى على نعم ولا على بئس دخلت على موصوف سقط وسقط صفته وبقي المعمول دخلت عليه قوله ما هي بولد مقول سقطت ولد وسقط مقول وبقي المعمول مقول فيه نعم الولد ما نعم السير على عير مقول فيه بئس العير يا كوفية ما رأيكم في قول الشاعر ما رأيكم في قول الشاعر عمروك ما لي بنا مصاحبه ولا مخالط الليان جانبه يرعى النجوم مشرقا مناكبه إن القمير غاب عنك حاجبه أتريدون يا كوفية أن تقولوا نام اسم لا يقول هذا هذا. ولكن أول كلمة قال الباب فعلان، والدليل كذلك تدخل عليهما علامة الماضي وهي تأتنيث نعمة المرأة خديجة بسبب المرأة عمال حضرتها على قوله مقارنة لو مضافة لما قرنها كنعمة عقل كلمة الثالث ويرفعان مضبرا يفسر مميز كنعمة قوم عشر نعمة قوم عشر نعمة رجال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجمع تمييز. قال وجمع تمييز وفاعل الظاهر في خلاف عنهم سيبويه يمنعه كليا، قال لا يجوز الجمع بين فاعل الظاهر وتمييز مميز. لماذا؟ التمييز هي به لإيضاح الضمير والستر، إذن لا مكان له. تقول نعم رجل الرجل الصالح لا شك سيبويه يمنعه، وابن مالك المخالفون لسيبويه جاءوا بشواهد لا سبيل لردها، فابن مالك سحب نفسه من بينهم قال فيه خلاف ولم يرجح شيئا. قال الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء من طيق، زلاء صغيرة العجيزة من طيق تضع شيئا لتعظيم عجيزتها وهو جميل عند العرب. قال آخر نعم الفتاة فتاة الهند لو بذلت رد التحية نطقاً بإيمائي. إذن قال رحمه الله وجمع تمييز وفاعل، مرحبا ريال الله حييك أهلا بيك يا مرحبا يا مرحبا. وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عنهم قد اشتهر، منعه سيبويه وأجازه غيره من النحاة وابن مالك لم يرجح. وما مميز وقل لازمنا في فاعل نعمة وبئس، قال وما مميز وقيل فاعل نعمة يقول فاضله. قال بعضهم نعمة فعل الماضي جامد وما فاعل مبني في موضع رفع، الإشكال أن ما مبنية، من قال هي فاعل قال مبنية في محل رفع، ومن قال تمييز قال مبنية في محل نصب، لو كانت العرب نصبتها لاتضحت جهتها ولو رفعتها لاتضحت، لكن هي مبنية. ونعمة إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، قال بعضهم ما هي تمييز والفاعل ضمير مستتر وهي مختص بالمدح، وقال بعضهم هي فاعل مبني في حال رفع والمخصوص في نحو نعم ما يقول الفاضل محذوف تقديره الشيء الذي يقوله. نقول وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل بعد ان انتهى من الفاعل، قال وذكر المخصوص بعده، انتهينا من الفاعل بعد المخصوص بالمدح بعد نعمه نعم الرجل عثمان، قال ما اعرابه؟ قال عثمان مبتدا خبره الجملة قبله والتقدير عثمان نعم الرجل، أو قال بعضهم هو خبر المبتدا محذوف الجملة والتقدير نعم الرجل هو عثمان. وابن مالك قال ويكرم المخصوص بعد المبتدا، والصلاح ابن مالك أن يقدم الراجح أن يقدم الأكثر، قوله مبتدا كأنه يرجح هذا. وإن يقدم مشعر به كفى، وإن يقدم مشعر به كفى، تكلم عز وجل عن أيوب إلى أن قال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد، أيوب تقدم مشعر به فكفى، هذا أيوب ليس مثل المتكبرين النار وأعوذ بالله منها. وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتفى والمقتفى، وإذا يشير ابن مالك إلى أن المختص بالمدح والمختص بالذم لا يجوز تقديمه مطلقا، فإن لم يذكر فقد حذف لتقدم ما يدل عليه، هذا رأيه. ويذكر المخصوص بعد المبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، إذن لا يقع المخصوص بالحذف والذم متقدما، فإن ظهر فذاك ظهر متأخرا، وإلا فنقول حذف لتقدم ما يدل عليه. واجعل كبئس ساء، ساء تشبيه بيسا، ساء تشبيه بيسا، أصل ساء سواء ضمنت حولت إلى ضمنت معناها بيسا فصارت جامدة، حولت إلى فعلة فصارت قاصرة جامدة كبيساء، مثلها ساء مثلا القوم ساء هو مثلا وجه كبيساء. واجعل فعلة من ذي ثلاثة كنعمة، لك في جميع فعل ثلاثي أن تجعله على كلمة فعلة فتعامله معاملة المبسة، إن دل على الخير قلت ما بعده مخصوص بالمدح، وإن دل على غيره قلت ما دل على الذم، فتقول بخل الرجل ما ذئس بخلا، بخل فعل ماضي، الرجل فاعل مربوط ضما، ونادر مخصوص بالذم مبتدا خبره جملة وقبله. وتقول في ضربة ضرب الرجل علي رضي الله عنه شجاع، ضرب هي ضرب والضرب واجعل فاعل من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة مطلقا ورحبا فعل معامل نعسا. هناك ثلاثة أفعال في اللغة العربية استعملوها كما هي، وهي علم وسمع، علم وسمع وجهل، بارك الله، علم وسمع وجهل. تقول سمع الرجل وابو جهل كان قوي السمع، سمع فعل ماضي والرجل فاعل وابو جهل مخصوص لا نقول بالمدح ابدا مخصوص بالذم. وتقول جهل الرجل وابو جهل، هذه جهل فعل ماضي والرجل فاعل مرفوع وابو جهل مخصوص بالذم مبتدا خبر وجبته قبله مرفوع بالواو. ونقول وجعل كبيس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة كنع مسلم. ومثل نعمة حبذا، تقول العرب حبذا زيد، حبذا هند، حبذا زيدان، حبذا زيدون، حبذا الذهب. اختلفوا، قال بعضهم حبذا كلها اسم تغريبا لجانب نسبية لأن لا اسم وحب فعل، بل نقدم الاسم للنقوى بل نقول حبذا كلها اسم مبتدا مبني بحد رفع وزيد خبره وليس مما نحن فيه. وقال بعضهم بل نغلب الفعل لأنه تقدم ونقول حبذا كلها فعل وزيد فاعله وليس مما نحن فيه. ومن قال حب فعل ماضي وذا فاعل مبني في محل رفع وزيد مخصوص بالمدح مبتدا خبره جملة قبله فهذا يعنينا الرأي الثالث. فإذا أردت الذمة فتقول لا حبذا، لا حبذا زيد، أمر سهل. قالت إحداهن تهجو مي صاحبة غيلان، فلا حبذا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي لا نافية وحب في الماضي ولا فاعل وهي مخصوص بالذم مبني في موضع رفع خبر مبتدأ خبر مقول جملة قبله. أنا لو اجعل فاعل ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا قال لك، ومثل نعمة حبذا قال لك الفاعل ذا، الفاعل ذا كان هذا الرأي الذي هو مشى عليه. وإن تريد أن أقول لا حبذا ثم قال وولد المخصوصة لا اجعل بعدها المخصوص لا تعدل بلا فهو يضاهي المثل يشبه المثل، المثل لا يغير. قال بعضهم الصيف ضيعت اللبن، تقول يا مذكر الصيف ضيعت اللبن، وللمثنى الصيف ضيعت اللبن، والجماعة الصيف ضيعت، لا تقول ضيعت المثل كذلك. تقول حب لا زيد وحب لا هند وحب لا زيدان، لا تقول حب لا زيدان ولا تقول حب أولاء زيدون، لا وولد المخصوص أيا كان مفرد مذكر مؤنث مثنى وما سوى لا يرفع بحبة، ما سوى لا يرفع بحبة إذا لم تتب بلا رفعه بحبة. تقول حب زيد وحب عمرو وحب خالد وما سوى يرفع بحبة، أو فجر بالباء الزائدة تقول حب بزيد، حب فعل الماضي والباء حرف جر زائد وزيد فاعل مرفوع بضم مقدرة ما لا اشتغل محل بحرف حرف جر الزائد ومثل رفع بحبه ودون الانضمام الحاكذور إذا لم تكن لا موجودة استعملت غيرها لك أن تقول حب زيد وحب زيد. قال لخطل، لخطل قال أناخوا فجروا شاصيات كأنها رجال من السودان لم يتسربلوا فقلت اصبحوني لا أبالي أبيكم وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا فجروا عقارا بالإناء كان فصبوا عقارا في الإناء كأنها إذا لمحوها جذوة تتأكل وجاءوا ببيسانية هي بعدما يعل بها الساقي لذ واسهل وعوذ بالله منه ونصراني إلى أن قال فقلت اقتلوها عنكم بخمر فائر أعوذ بالله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها محبوبة وحب بها أبوي حب وحب لخطا كان يدخل على ذلك المروان والصليب وعبلا في عنقه والخمر تقطر من لحيته وهو يقول لعبد الملك إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات لهن هدير عقار كعين الديك صاف كأنه لعاب جرادي في الفلاة يطير خرجت وأجر ذينتيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. حبذا بعضهم يسموها بياء.